وبالمناسبة لو رجعتم إلى كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تجدونه ككلام ابن قدامة، يعني قريب جدا في أكثر المسائل، وابن قدامة متقدم على من؟ على ابن القيم رحمة الله على الجميع. ثمرة الخلاف، الآن سنبين لكم ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. فمن قال بأن المراد بالعود هو الوطن، ما الخلاف بينه وبين من قال بأن المراد بالعود هو العزم أو الإمساك أو ما ذكره الظاهرية أنه يعود إلى كلمة الظهار أو المراد به الإمساك مع الوطن، يعني العزم على الإمساك والوطن؟ نقول ثمرة الخلاف هي أنه لو طلق بعد الظهار، انتبه، لو طلق بعد الظهار وكان عازما على العود أو على العودة، يعني على عودة العودة إلى الزوجة، وكان عازما على العود أو ماتت الزوجة، هذه الزوجة التي ظهر منها ماتت، وكان عازما على العود، يعني هذا الرجل ظاهر من امرأته وهذه المرأة إما أنها ماتت أو طلقها بعد الظهار، فما هي ثمرة الخلاف؟ الآن تظهر ثمرة الخلاف، وهي فهل يلزم بالكفارة أو لا؟ هذا البحث. رجل ظهر من زوجته، طلقها بعد الظهار، ماتت بعد الظهار، هل نوجب عليه الكفارة أو لا نوجب عليه الكفارة؟ هنا تأتي المذاهب. فنقول من قال بأن العود هو الوضع لا يلزمه بالكفارة، قال لأن هذا الرجل لم يطع عندنا، إذن لا نوجب عليه الكفارة، أليس كذلك؟ طلقها، ما وطأها، ما وطئها، وماتت عنه، هل نلزمه بالكفارة؟ قالوا على مذهبنا لا نلزمه، أنه ثم يعودون أن يطؤون، هذا ما وطأ الرجل المسكين، فكيف نلزمه بالكفارة؟ قالوا لا نلزمه بالكفارة. وضح لكم؟ قلنا من قال بأن العود هو الوط لا يلزمه بالكفارة، لأن هذا الرجل لم يطأ حتى يؤمر بالكفارة، فهو لم يعد إليها، ما عاد إليها، أليس كذلك؟ هذه ثمرة الخلاف. لو جاءك رجل يسألك قال والله ظهرت من زوجتي ثم طلقتها وكنت قد عزمت في هذه الفترة على وطئها، فأنت ماذا تفعل؟ وطلقها لا. تأتيك المذاهب، إن كنت ترجح المذهب الأول فلن تلزمه بماذا؟ بالكفارة، تقول لا شيء عليك، أليس كذلك؟ لكن إن كنت ترجح المذهب الثاني سيأتي البحث. نقول ومن قال بأن العزم هو العود فإنه لازم هذا القول أن يلزمه بالكفارة. من قال بأن مجرد العزم يوجب الكفارة على هذا المذهب، الرجل عزم على وطئها ثم طلقها، نلزمه بالكفارة على المذهب الثاني أو لا نلزمه؟ أه؟ لا شك أننا نلزمه. لماذا؟ لأن ثم يعودون يعزمون على الوطء، فهذا الرجل عزم على الوطء، إذن طلقت أو لم تطلق، وطأت أو لم تطأ، ما يهمنا، على المذهب الثاني أنت تلزم بماذا؟ بالكفارة. يقول أنا ما وطأت، ما رجعت، نقول رجعت على المذهب الثاني بمجرد عزمك على الوطء، أليس كذلك؟ واضح المذهب الثاني؟ طبعا العجيب أن أصحاب المذهب الثاني ومنهم الإمام مالك رحمه الله على رأي قالوا لا يلزم بالكفارة، والإمام أحمد قال وهذا عجيب، كيف يقولون بأن المراد به مجرد العزم ثم إذا طلق يقولون ما يلزم بالكفارة؟ هذا غير صحيح، أنه عزم ثم طلق أنتم تقولون مجرد العزم على الوطء يوجب الكفارة، فكان لازم المذهب أن يلزم بماذا؟ بالكفارة. ولهذا نحن قلنا هنا لازم المذهب، ما قلنا هو قول فلان وفلان، لازم هذا القول أن يلزم بماذا؟ بالكفارة، لا محيص لا نفر، لأنه قال مجرد العزم، سواء ماتت الزوجة طلقت الزوجة، نقول يجب أن تكفر بمجرد عزمك على الوضع. هذا على المذهب الثاني. لكن المذهب الراجح ما هو؟ أنه لا شيء عليه، وهو المذهب الأول، لأنه لم يطأ. وقلنا إن الصواب المراد بيعودون ما هو؟ هو الوضع. قلنا ومن قال بأن العزم هو العود فإن لازم هذا القول أن يلزمه بالكفارة، لأنه بمجرد عزمه عاد إليها، أليس كذلك؟ بمجرد عزمه عاد إليها، وإذا عاد إليها ماذا نلزمه؟ ألزمناه بالكفارة. وهذا هو المذهب الثاني. أما من قال بأن العود هو الإمساك، يعني كقول الإمام الشافعي رحمه الله، بعد الظهار فإنه يلزمه القول بماذا؟ بالكفارة، أليس كذلك؟ يلزمه القول بالكفارة. وهذا هو المذهب الثالث. والعجيب أن هذا المذهب بمجرد أن يظاهر تكون الكفارة لازمة في عنقه، طلق لم يطلق، عاد لم يعود، هو ملزم بماذا؟ بالكفارة، أليس كذلك؟ لأنه مجرد الإمساك. وهذا عجيب، لأن لم يكن لقوله قبل أن يتماس، يتماس أو لم يتماس ليس هناك فائدة. لماذا؟ لأنه بمجرد الإمساك مسها أو لم يمسها فهو يوجب عليه الكفارة، أليس كذلك؟ لهذا قلنا لكم هذا القول لا شك في ضعفه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. أما من قال بأن العود هو الإمساك مع الوضع فإن لازمه أو لازم مذهبه أن يلزمه بماذا؟ بالكفارة. متى؟ إذا عزم على الوطء والإمساك، عرفتم؟ إذا عزم على الوطء والإمساك. أما إذا عزم على أحدهما فليس بلازم، أليس كذلك؟ إذا عزم على أحدهما فليس بلازم، يعني إن عزم على الوطء فلا تلزم الكفارة إذا طلق، إن عزم على الإمساك لا تلزم. أما إن عزم على الإمساك والوطء قالوا نلزمه بماذا؟ بالكفارة. وطاء أو لم يطاء، مجرد أن هذه المرأة طلقت لم تطلق، وجدت لم توجد، المهم ماذا عليه؟ الكفارة، لأنه عزم على الوطء والإمساك. وهذا هو المذهب الرابع. أما من قال بأن العود هو الظهار المعاد فإنه لا يلزمه بالكفارة، يعني لا يلزم المظاهر، هذا المذهب لا يلزم المظاهر بالكفارة إلا إذا عاد إلى لفظ الظهار، إلا إذا عاد إلى لفظ الظهار. فإذا عاد إلى لفظ الظهار ثم طلق تلزمه الكفارة، أليس كذلك؟ أما لو قال المرة الأولى فإن الكفارة لا تلزمه. وهذا هو المذهب الخامس. واضح؟ وبهذا تعلم ثمرة الخلاف. كما قلت لكم هذا من حيث لازم المذاهب، أما بعض المذاهب يقول لا يلزمنا هذا، لكن لا يأتوا بما يدل على الانفكاك منه. المهم أن ثمرة هذه المذاهب هو ما ذكرنا. إذن الصحيح في تفسير قول الله ثم يعودون أي ثم يطؤون، وعرفتم هذه المذاهب وما فيها من مباحث. ولنكمل كلام المصنف رحمه الله. مسلم رحمه الله تعالى عن هريرة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوج حوص بن الصامت. نعم، هويلة هذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت. انظروا الآن إلى هذه المرأة ماذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمتي. نعم، يقول تقول فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه. ما هي المجادلة؟ وضحت بقولها ويقول اتق الله فإنه ابن عمي، هذا ابن عم لك فاتق الله، لا تأتي بهذا الكلام ولا تتكلمي على هذا الزوج. وهكذا ينبغي للعالم والمفتي أن يجمع بين الزوجين، لا يقول آه نعم هو كذا وكذا ويبدأ في سبابه ولعانه، أليس كذلك؟ بل عليه أن يقول لها اتق الله فهذا بعلك. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على عظم هذا الزوج وأن له حق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، أليس كذلك؟ والأحاديث في ذلك كثيرة، كما قالت عائشة لو كانت به قرحة فيها صديد فلحستيها ما أديت حقه، أليس كذلك؟ حق عظيم للزوج. فعلى العالم إذا جاءته المرأة تشتكي من زوجها أن لا يبادر بالتشنيع على الزوج، نعم لا يظلم أيضا المرأة، ولكن يحاول أن يهدئ ويحاول أن يقرب الزوج من زوجها ويبين عظم هذا الزوج. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يجادلني، أقول له زوجي يقول كذا وكذا وهو صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه. انظروا ماذا قال لها، قالت قالت فما فرحت، يعني ما زلت كذلك على هذه الحال حتى ماذا قالت، قال فما فرحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها إلى المرض. نعم، يعني إلى ما فرض الله عليه وبين ما هو الفرض وهو الذي مر والذين يظاهرون من نسائهم إلى آخره. قالت فما برحت حتى نزل القرآن، أنا على هذه الحالة أجادله أقول يا رسول الله فعل كذا وكذا كيف أفعل معه، والرسول يقول لها اتق الله فإنه هذا زوجك بل له صلة القرابة، حتى نزل قول الله جل جلاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات، أليس كذلك؟ فهنا نزلت هذه الآيات فيها، قالت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فعل ذلك، وهذا فيه فائدة أنه أوس لما ظاهر ظاهر على ماذا؟ على ما كان عند الجاهلية. وما هو الظهار؟ كان الظهار عندهم طلاقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلاص قد طلقتي، لا قال هذا منسوخ، فإن الظهار في الشرع لو خرج بنية الطلاق ولكن هو لفظ الظهار فإن عليه هذه الكفارة، كما بينت لكم من كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام أحمد وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في بيان كفارة الظهار، فاحفظوا هذه الكفارة. ما هي الكفارة؟ سبقت في الآية وأيضا جاءت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتق رقبة، فماذا قال؟ قالت يا رسول الله لا يجد، من أين يأتي برقبة؟ الرجل لا يجد كما سيأتي ما يأكل يعتق رقبة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا ينبغي للمفتي إذا سئل ما يقول لا لا لا لا استطيع، رغما عن أنفه لابد أن يأتي برقبة. لا، إذا قال ما أستطيع فالعهد عليه، ينزل معه إلى الكفارة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت فيصوم شهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. انظروا ماذا قالت، وهذا إن دل على حب هذه المرأة لزوجها رغم أنه ظاهر. فماذا قالت؟ تدافع عنه. ما جاءت قالت نعم الآن، قال اعتاق رقبة سآتيك وأريك ماذا أفعل بك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتق رقبة، ما عندي، تصرف. من قال لك ظاهر؟ لكن انظر المرأة كيف، حتى رغم أن هذا الزوج ظاهر منها، ولكن ولا تنسوا الفضل بينكم، ما نسيت، فتذكرته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظروا إلى نهاية الحديث كما سيأتي. فقالت قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، لا يستطيع أن يصوم، رجل كبير أن له أن يصوم شهرين متتابعين. فانظروا ماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيطعم 60 مسكينا. قال إذن، وهذا الترتيب هو الذي جاء في الآية كما ترون، قال إذن يطعم 60 مسكينا. هذه آخر الكفارة، عتق ما استطاع، يوم شهرين ما استطاع، إطعام 60 مسكينا. انظروا ماذا قالت. قالت يا رسول الله ما عنده من شيء يتصدق به. الرجل فقير، إذا كان الرجل فقير ما كان هو يستطيع أن يتصدق بشيء، فأنى له أن يطعم 60 مسكينة، ما عنده من شيء، أليس كذلك؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قالت المرأة قالت رضي الله عنها فأتي ساعة إذن بعرق فيه تمر. وبينا لكم العرق ما هو، بينا لكم بأن العرق هو الضفيرة من الخوص، يسع 15 صاعا، يسع 15 صاع. فهنا لما جاء هذا العرق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانظروا ماذا قالت. قالت قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. انظروا، فقالت يا رسول الله لما جاء هذا العرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا العرق سيعطيها إياه للكفارة، لكن هو ناقص ما يكفي. فماذا قال؟ قالت يا رسول الله أنا سأعينه بالعرق الآخر، أنا سأعطيه وأتمم له الكفارة. انظروا إلى عظم هذه المرأة، قالت أنا سأتمم له، هو رجل فقير وأنا عندي ما يكفي لي إيصال هذا الإطعام إلى 60 مسكين، فهنا فإني أعينه بعرق آخر. قلت وهذا يدل على أن العرق، وهذا يدل على أن العرق الأصل فيه ما ذكرناه، لكن بعض الأحيان لا، نعم، لكن بعض الأحيان قد يختلف في السعة والضيق، فيكون بعضها أكبر من الآخر، يكون بعضها أكبر من الآخر. والذي يهمنا أن المراد به إطعام كم؟ إطعام 60 مسكين. نعم، هذا كبحث يعني إجمالي، وإلا فالمسألة فيها بحث من جهة العرق، وبينا لكم بأنه يسع 15 صاعا، هذا هو القول الصحيح. نعم، الصاع 4 أنبت، والمد حثنا باليد المعتدلة، واضح؟ نعم. قال قد أحسنتي. انظروا، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحسنتي. لماذا؟ لأنها أرادت إعانة هذا الزوج الذي ظاهر منها. اذهبي وأطعمي بها عن 60 مسكينا. وارجع إلى ابن عمك. نعم. قال والعرق 60 صاع. هذه الزيادة ضعيفة، والعرق 60 صاع هذه زيادة ضعيفة. عرفتم؟ إذن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خولة هنا، في حديث هويلة، أنها تطعم 60 مسكين عن من؟ عن زوجها. قلت في هذا الحديث دليل للشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه في أن من عجز، من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه. الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا من عجز عن الكفارة فإنها لا تسقط عنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعان أوس ابن الصامت وأعانته امرأته حتى كفر، أليس كذلك؟ فهي تبقى في ذمته دينا عليه متى استطاع وجب أن يكفر، أليس كذلك؟ متى استطاع وجب أن يكفر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص سقطت عنه الكفارة، أليس كذلك؟ وفيه دليل على أن من أعسر بأداء الكفارة وكفر عنه غيره جاز ذلك، أليس كذلك؟ لكن لو فرضنا أن هذا الرجل ما يستطيع أبدا، لا يستطيع إعتاق ولا صيام ولا إطعام 60 مسكين، نقول أنت الآن معسر، هي في ذمتك، لكن يباح لك أن تفعل وهو الرجوع. لماذا؟ لأن هنا القدرة مناط التكليف، وهذا لا يستطيع ولا يقدر. إن استطاع أن يأخذ من غيره أو وجد غيره ويؤدي عنه فهو حسن من أهله من قرابته، لكن إن لم يوجد أحد، واضح؟ لكن متى وجدت نقول له ابدأ بالكفارة وامتنع. عرفتم؟ وأنا سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وعن عروة بن الزبير قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء جل جلاله، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. قالت إني لأسمع كلام حول من تعالى ويخفى علي بعضه. نعم، تقول رضي الله عنها إني لأسمع كلام خولة كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، يعني أسمع بعض الأشياء وبعض الأشياء تغيب علي، والله سبحانه وتعالى نزل بهذا القرآن بما قالت. فتقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء وهو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. انظر، قالت وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي. نعم، تقول يا رسول الله أكل شبابي، يعني كان معي في الشباب حتى كبرت. الآن تبين له هذه الأمور. قالت ونثرت له بطني، سيت له بالأبناء، وهذه البطن أنجبت له ما أنجبت. قالت حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ضاق مني، يعني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي، يعني قطعت من ماذا؟ من الحمل والحبل، ماذا؟ ظاهر مني، لأن الظهار كان طلاق. عرفتم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت اللهم إني أشكو إليك، فقالت اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. فما فرحت حتى نزلت إبراهيم. الرهيب بهذا البيان: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. نعم. ومن طار بامراه يوما او شهرا او نحو ذلك. انتبه، الظهار الاصل فيه ان يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويسكت. هذا لا يرجع لها إلا بماذا؟ بالكفارة. لكن لو قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أسبوع، هذا الرجل هل حكمه يختلف عن الظهار الأصلي الذي نحن في صدده، أو الحكم هو الحكم؟ عرفتم؟ هذا هو الذي يريد أن يبحث فيه المصنف. فقال: ومن ظاهر فقالت علي فقال أمي شهرا مثلا فهو مضاهر، إن برق بيمينه فلا شيء عليه، وإن صار قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار. نعم، إن قال لها ذلك فهو مضاهر، إما أن يبر بيمينه فيجلس لمدة أسبوع لا يأتيها مثلا ثم بعد ذلك يرجع، فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذه يمين، وحكم اليمين ما سبق. أما إن أصابها قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار. انتبه، إن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي مثلا شهر، فإن أصابها قبل انتهاء الشهر قلنا له لزمت فكفارة الظهار، كأنك وقعت في أمر وأنت ما زلت تحرم هذه المرأة عليك من جهة الظهار، لأن هذا كالذي يحرم أو يقول أنت عليك كظهر أمي ويسكت، هذا لا يستطيع أن يرجع، لأنه لو رجع رجع في وقت هو مظاهر فيه، فالذي يرجع قبل أن تنتهي المدة إنما رجع في وقت هو مظاهر فيه فلزمته الكفارة. عرفتم وجد البحث؟ الذي ظاهر وسكت ولم يحدد المدة متى سيرجع، إذا رجع رجع الآن نقول له رجعت في وقت ظهار، إذا ماذا أفعل؟ كفر كفارة الظهار. الذي ظاهر شهر إذا راجع قبل انتهاء المدة قلنا له رجعت في مدة ظهار، فإن رجعت تلزمك كفارة الظهار، إن انتظرت حتى تنتهي المدة فلا شيء عليك. نعم لا شك، هذا على خلاف، على خلاف بين أهل العلم، وسنبين إن شاء الله هذا في نهاية البحث، ذكرني فيه أبينه لكم. إذن هنا ظاهر من هذه المرأة، نقول له إن رجعت قبل هذه المدة فيلزمك الظهار، إن صبرت حتى تنتهي فلا شيء عليك. ما الذي جبرك على هذا؟ أليس كذلك؟ نعم. وإن صبر قبل المدة التي سماها لزمت كفارة الظهار. وبينت لكم لماذا لزمت، لأنه رجع إليها في وقت ومظاهر منها. عرفتم؟ كالذي ظاهر زوجته بغير مدة فإنه إذا رجع في أي وقت رجع في وقت هو مظاهر منها، فلهذا لزمته كفارة الظهار. نعم. ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا إلى هذا الدليل، وهو قال عن سلمة بن سفر البياضي قال: كنت امرأً أستكثر من النساء. اسمع، يقول هذا الصحابي: كنت امرأً أستكثر من النساء، يعني كثير الجماع للنساء. قال: لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. يقول: لا أرى رجلا يصيب من ذلك ما أصيب. واسمعوا الآن إلى الحادثة العجيبة، سبحان الله، يعني كثير الوطء للنساء. فلما جاء رمضان أراد أن يعتزل، انظروا ماذا فعل. قال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسجم. انتبهوا إلى الشاهد، فظاهرت من امرأتي، لما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلق، إذا ظاهر الشهر، أليس كذلك؟ وجاء لفظ الظهار: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلق، يعني رمضان، إذا ظاهر شهر كامل وهو شهر رمضان، لكن هل تحمل؟ هل صبر؟ انظروا ماذا حصل. قال: فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوجدت عليها فوقعتها. نعم، فيقول رضي الله عنه: فبينما هي تحدثني، قل جلست معها هي تتكلم، هو حرم طبعا في الليل، حرم أن يجامعها مدة كاملة شهر كامل وظهر منها، يقول هي جلست معي تحدثهم، فظهر منها ما يدعو إلى جماعها، أن تكون القدم، وفي رواية ظهر الخلخال وما الخلخال والقدم. قال انكشف لي منها شيء، فماذا فعل؟ قال فوتبت عليها فواقعتها، يعني وقعت في جماعها. ان الرجل كان كما تعلمون في بداية الحديث لا ارى رجلا يصي كان يصيب من ذلك ما اصيب، اذن كان شديد في هذه المسائل، اليس كذلك؟ الان المشكلة انه وقع وكان قد ظاهر، فماذا يفعل الان؟ انظروا، يريد ان يبحث رضي الله عنه وارضاه عن الحل، ما قال والله المسألة نستحي نتكلم ونترك ان شاء الله، لا، انظروا الى عظم الصحابة رضوان الله عليهم، اذا فعلوا ووقعوا بادروا بالتوبة وبادروا بالإنابة والرجوع. هذا الصحابي انظروا ماذا قال. قال فلما أصبحت بمباشرة أن خرج الصباح ذهبت إلى قومي وقلت لهم قد ظاهرت من امرأتي شهرا، فجلست معها فوقعت عليها. الآن يريد الحل، انظروا ماذا يريد. قال لهم قلت سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اخبروه، قلوا رجل فعل كذا كذا كذا، ما حكمه يا رسول الله؟ فماذا قالوا؟ قالوا ما كنا نفعل، تريدنا ان نفعل؟ ابدا، ما نستطيع ان نسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، تريدنا أن نذهب ونسأل ونقول رجل ظهر من امرأته في رمضان ثم لما رآها ما شاء الله وتبع عليها؟ أبدا، ما نقدر بذلك. انظروا إلى الصحابي، فقالوا ما كنا نفعل. قال فقالوا ما كنا نفعل إذن ينزل الله فينا كتابا. قال إذن ينزل الله فينا كتاب قرآن إلى يوم القيامة، وهذه مشكلة، لأنه لو خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى على رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يخفى على الله جل جلاله، سكتنا سينزل فينا القرآن يتلى إلى يوم القيامة وفضيحته. إذا ماذا نفعل؟ أخبروا. قالوا ما نخبر، تريدنا أن نقع نحن؟ أنت وقعت، نحن ما نستطيع أن نتكلم. قال إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله أو يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قول، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فينا الكلمة ويبقى العار، هو اسمه ما تخرج عنه، ما لا أنت تريد، ما نستطيع نتكلم، نخشى إما أن ينزل القرآن وأنت تخشى كذلك، تخشى أن تصاب بالعار وأنا نخشى كذلك، إذن أنت صاحب المشكلة، إذن وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذن. قالوا ما كنا نفعل، لما قال لهم اذهبوا أنتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا ما كنا نفعل، لماذا لا تفعلوا؟ قالوا إذن ينزل الله فينا كتابا، ينزل فينا قرآن، أليس كذلك؟ قالوا ما نذهب، أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عار، نحن سنؤاخذ وأنت الذي فعلت ووقعت، إذن ماذا يفعل وماذا أفعل؟ أخبروني. قالوا له ولكن سوف نسلمك بجلالتنا إذا أنت تذكر شأنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهب أنت بجريرتك أي بكليتك وذنبك إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال ذاك الصحابي؟ قال خرجت حتى جئته، جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا فعل؟ قال قلت له يا رسول الله حصل مني كذا وكذا، ظاهرت و المرأة هذه لما رأيتها وقعت عليها. فماذا أفعل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بذات؟ وقلت: أنا بذات. قال له: أنت بذات؟ قال: أنا بذاك. يعني أنت أنت. نعم أنا بذاك، أنا هو. قال: وأنا رسول الله صادر بحكم الله عليك. قال: أنا هو ذاك يا رسول الله، لأنه جاء فأخبره فقال: رجل كذا كذا كذا وقع، فماذا؟ فقال له: أنت بذاك؟ أنت الذي قم؟ فقال: أنا بذاك. قال: أنا هو. ثم قال: ها أنا يا رسول الله صابر. انظروا إلى المقدمة منه رضي الله عنه، خلاص الأمر حتم عليه، ماذا أفعل؟ وقعت. فقال له: ها أنا يا رسول الله صابر بحكم الله عليه، يعني قل ما شئت من الحكم فأنا صابر، جئت مسلم نفسي إليك وأريد أن أعرف ما هي الكفارة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له: قال: فأعتق رقبة. قال له: فأعتق رقبة. كفارة الظهار. هذا هو الشاهد، أن من ظهر شهر فوقع، أو ظهر مدة فوقع في تلك المدة، عليه كفارة الظهار. أما لو كمل فهي يمين كما سيأتي. فماذا قال الرجل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: قال: قلت: والذي معك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبة هذه. نعم، انظروا إلى هذا الصحابي، الله أكبر. يقول: والذي بعثك بالحق من هو؟ الله جل جلاله. ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه، أنا فقط أملك نفسي، ما عندي أحد حتى أعتق، ما أملك إلا رقبتي. إذن انظروا إلى هذا الصحابي وإلى بلاغته وفصاحته رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما أملك إلا رقبتي، مفهوم أن ما عندي رقبة أصلا. قال: قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين كفارة. هصوم شهرين؟ انظروا ماذا قال، هكذا أنا أستطيع أن أصوم شهرين أصلا؟ قال له: ما وقعني إلا الصيام، أنا ما وقعت إلا بسبب الصيام، بعد أرجع أصوم ساقع. قال له: قلت يا رسول الله، هل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: يا رسول الله، وهل دخل علي ما دخل من البلاء، يعني الظهار، إلا بالصوم؟ أنني كنت أريد أن أمسك بالصوم فوقعت، ما استطعت شهر، ما استطعت، فأنا لي أن أصبر شهرين. هذا دل على صدقه رضي الله عنه، أنه لو قال نعم نعم نعم ثم مضى وهو لا يستطيع، أودى بنفسه إلى التهلك، أليس كذلك؟ قال له: ما أوقعني إلا أنني كنت صائم، فأرجع إلى الصوم ساقع. قال: هنا انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له: لا، أنت رجل تستطيع تصوم صوم وتستطيع تمسك نفسك واوا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على ما يقول بصدقه. قال: قال: فنصبت أربعا ستين مسكينا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، الحمد لله، فقدتنا ليلتنا هذه ما لا نعشى. الله أكبر. يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتصدق أو أطعم ستين مسكينا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء، يعني والله ما تعشينا ولا وجدنا ما نأكل في عشائنا، فكيف لي أن أتصدق على ستين مسكين إذا ما وجدت ما أكله؟ فأنى لي أن أتصدق على ستين مسكين. انظروا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ما أثر فيهم هذا الجوع، وما أثر فيهم هذا الفقر، رفع الله من قدرهم ومن شأنهم لاتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال: تذهب إلى صاحب سرقة بني زريق فقل له فليدفعها إليه وأطعم ستين مسكينا وانتفع لبقيتها. ما قال له خلاص يكفي سقطت عنك، لا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليه. قل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تدفع كذا وكذا وكذا من الصدقة. قال: فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها، يعني إذا زاد خذ البقية، لأنك أنت أيضا تحتاج إلى ذلك، لأنه قال: ما لنا من عشاء، ما وجدنا ما نأكل. ما الشاهد؟ قال قال الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه دماره، وإنما أنكر مسه زوجته قبل الأجل. نعم، الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا يجوز أن تظاهر شهر، لا، أنكر عليه أنه وقع قبل أن تنتهي المدة، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه لو ظهر مدة شهر ثم بعد ذلك يأتي أهله لا شيء عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، قال له أنت ظهرت من مرأتك شهر أو سنة أو يوم كله واحد، لماذا؟ أنت مظاهر، بعد شهر ما يجوز أن تأتي مرأتك، لابد أن تكفر. لا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحاجة هنا قائمة. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه مجرد إتيان الزوجة في وقت الظهار دل هذا على أن ما عداه مسكوت عنه، أليس كذلك؟ فهو عفو، فلهذا لم يأمره، يعني لو كان بعد تلك المدة فيأتي أهله ولا شيء عليه، عرفتم؟ قلت فدل ذلك على جواز الظهار المؤقت. طبعا سنبين إن شاء الله حكم الظهار. وفي هذا الحديث دليل لمن قال بأن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، انتبهوا، رجل جامع زوجته قبل أن يكفر، كم كفارة عليه؟ عرفتم؟ هل عليه أكثر من كفارة أو كفارة واحدة؟ لا شك أن عليه كفارة واحدة لهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بأكثر من كفارة. قلنا دليل لمن قال بأن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، وأنه عاص بفعله هذا، وأنه عاصي بفعله هذا، إلا أن الكفارة لا تتضاعف، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، كما في المغني في المجلد 11 في 10 و100 كم بقي من الوقت؟ إذن نقف على هذا إن شاء الله، حكم الظهار إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، ونبين ما بقي في المسائل المتعلقة بالظهار إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. قلنا صلى الله عليه وسلم سيد الزيام شهرين، قال ما أوقع لك هذا البلاد حتى ما نقول للشخص وقع بنفس القلب صم النهار وقع ما شئت بالليل، شو يعني؟ هل ان الشهرين امتنع عن كليا ليل نهار الى ان ينتهي في شهرين متتابعين لا يمس الزوجة ابدا لا ليل ولا نهار ابدا لا ليل ولا نهار، ما يجوز ان يأتي المرأة حتى ينتهي من الكفارة كليا، اما ان يعتق رقبة ثم يرجع، او يصوم شهرين متتابعين ما يأتي اهله في هذه المدة، او يطعم 60 مسكين حتى ينتهي من 60 مسكين بعد ذلك يرجع، عرف؟ ولا ليس هناك فائدة ان رجع بالليل، اول يوم يصوم ما شاء الله ثم يرجع بالليل ابدا حتى تنتهي الكفارة كما قال العلماء. نعم نعم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا مش ذاك، قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، عرف الحكم تغير، هناك بين انه وقع في النهار وهذا بليل، لانه لو وقع في النهار تغيرت ايضا المسألة، اصبح الظهار مع امر اخر، هذه ايضا مسألة اخرى ينظر الى الاقوى، وايضا عليه أن يكفر في الأمرين. تقول هناك أخت غير متزوجة تعير أختها شقيقتها غير متزوجة بالعنوسة بالرغم من أنها لا تكبرها إلا بعام واحد، مع العلم بأنها ليست ذات عمر كبير ولا تعتبر عانسا، فهل هذا جائز وهل يعتبر عن الإعراض أو من الإعراض على القدرة والاعتقاد بأن الزواج شيء بيد الإنسان وليس بقدرة الله؟ هذا الكلام لا شك أن تعيير الأخت بالعنوسة، إن كانت هذه المرأة تستطيع أن تتزوج لا شك أن هنا الأمر وارد، لكن المرأة أصلا ليس بيدها الزواج، أليس كذلك؟ الزواج إذا كتب الله سبحانه وتعالى أن تتزوج هذه المرأة فلا يجوز هذه المرأة أن تعير أختها بماذا؟ بالعنوسة. والغريب أنها هي أيضا كذلك، يعني الفرق بينهما عام، فكما يقال الحال من بعضه. لا ينبغي للمرأة خاصة إذا كانت طالبة علم لا يجوز لها أن تخرج منها هذه الألفاظ، لأن طالبة العلم الغالب أنها تكون داعية بأفعالها وأقوالها، فإذا كانت هذه الأقوال تصدر من هذه المرأة هذا ينبع عن قلة علم، أليس كذلك؟ وعن قلة فقه في هذه المرأة، لأن العنوسة ليست بيدها، والله سبحانه وتعالى لو قدر لهذه المرأة أن تتزوج سيأتيها نصيبها ويأتيها من هو خير لها وهي لا تعلم، قد يكون في هذا التأخير خير لها، أليس كذلك؟ الإنسان ما يعلم أين الخير، والله سبحانه وتعالى قد يقدر لها زوج صالح لصبرها هذا، أليس كذلك؟ فلا ينبغي للمرأة أن تعير أختها بعنوسة ولا بغيرها، لأن هذا ينبئ عن قلة علم وفهم أن هذه العنوسة ليست بيدها. ما شاء الله الأزواج على الأبواب وهي ترفض، هناك نعم يقال لها أنت ما شاء الله عانس وتنتظري، لا شك يصدر هذا الأمر، لكن امرأة يعني لا ليس بيدها هذا الأمر ومعنى ذلك ومع ذلك تعيرها، هذا اعتراض على قدر الله جل جلاله، الأمر خطير. عرفتم؟ لا هي ما قالت تعير حتى تزوج ثم تزوج، لا ما قالت هذا، هذا فهمك ما يصلح، هي لو كانت يأتيها الأزواج ما ظلت، مستحيل، الغالب في المرأة خاصة إذا علمت أن الزوج صالح ما شاء الله تبادر، خاصة إذا كانت هي على صلاح تتمنى أن يأتيها الرجل الصالح، من النساء تتمنى أن تجلس بدون زوج؟ لا شك أن المرأة بدون زوج تعاني، كما أن الرجل بدون زوجة يعاني، هذا أمر يعني فطري لا يخالف فيه الإنسان، المرأة يأتيها الأزواج على الأبواب ما شاء الله كما يقال طابور ومع ذلك هي ترفض، هذا ما يتصور، ليس ذلك تقصد، إنما لهذا بينت في النهاية قالت الأقدار. نعم. هل يجوز؟ سنبين هذا في الدرس القادم إن شاء الله، سنبين هل هناك ألفاظ تقوم مقام الظهار أو لا، هذا سنبينه إن شاء الله ونختم به الدرس هذا في الدرس القادم إن شاء الله. خلاص ما يصير.